تصبرني في وعود سلام عسول وعبود ما تصبرني في وعود وكلام عسول وعبود أنا يا مصمر زمان زمان على نار وعذاب وثوان أنا يا مصمر زمان زمان على نار وعذاب وثوان أنا يا مصمر زمان زمان على نار وعذاب وثوان ودي غلطة ومش حدود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود اي غلطة ومش حدود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود انما للصبر للصبر حدود للصبر حدود يا Yeah. للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي يا حبيبي. أكبر من طيبة قلبي، أكبر من طولة بالي، أكبر من طيبة قلبي، أكبر من طولة بالي، أكبر من قوة أمي مع كل الماضي الغالي. Somebody Thank you. مفيش في الدنيا غرام. فاض فاض مني يوم الليل. ومش هتقول عليك.